المفهوم. وكيف كان يكون متكلما بكلام يقول بغيره؟ ولو صح ذلك للزم ان يكون ما اخذته من الكلام في جمادات كلامه، وكذلك ايضا ما خلقه في الحيوانات، ولا يفرق حينئذ بين نطق وانطق، وانما قال في الجنود انطق الله ولم تقل نطق الله. وليلزم ان يكون متكلما بكل كلام خلقه بغيره، بكل كلام خلقه بغيره، زورا كان او كذبا او كفرا او هذيانا، تعالى الله عن ذلك. وقد طلب ذلك الاتحادية، فقال ابن عربي: وكل كلام في وجود كلامه سواء علينا نكره ونظامه. ولو صح ان ينصح احد بكلمة قالت بغيره، فان صح لي ان لا صح ان يقال للبصير اعمى وللاعمى بصير، لان البصير قد قام وصف العمى بغيره، والاعمى قد قام وصف غير البصر بغيره. ولا صح أليسف الله تعالى بالصفات التي خلقها في غيره من الألوان والروائح والصغور والطول والقصر ولحم ذلك. وبنفس ذلك ألزم الإمام عبد العزيز المكي ذكرا المرديسي بين يدي المأمون بعد أن تكلم معه مسجما ألا يخرج عن نص التنزيل، وألزمه الحجة، فقال ذكر: يا أمير المؤمنين، ليدع مطالبتي بنص التنزيل ويناظرني بغيره، فإن لم يدع قوله ويرجع عنه ويقر بخلق القرآن الساعة وإلا فدمي حلال. قال عبد العزيز: تسألني أم أسألك؟ فقال ذكر: اسأل أنت. وطمع في، فقلت له: يلزمك واحدة من ثلاث لا بد منها، إما أن تقول إن الله خلق القرآن وهو عندي أنا كلامه بنفسه، أو خلقه قائما بذاته ونفسه، أو خلقه بغيره. قال: أقول خلقه كما خلق الأشياء كلها. وحاد عن الجواب. قال المأمون: اشرح أنت هذه المسألة ودع بشرا فقد انقطع. قال عبد العزيز: إن قال خلق كلامه بنفسه فهذا محال، لأن الله تعالى لأن الله لا يكون محل للحوادث المخلوقة، ولا يكون فيه شيء مخلوق. وإن قال خلقه بغيره فيلزم بالنظر والقياس أن كل كلام خلقه الله بغيره فهو كلام. هو محال أيضا. فهو كلامه. فهو محال أيضا، لأنه يلزم قائله أن يجعل كل كلام خلقه الله بغيره هو كلام الله. وإن قال خلقه قائلا بنفسه وذاته فهذا محال، لا يكون الكلام إلا من متكلم، كما لا تكون الإرادة إلا من مريد، ولا العلم إلا من عالم، ولا يعقل كلام قائل بنفسه يتكلم بذاته. فلما استحال من هذه الجهات أن يكون مخلوقا، ولما أنه صفة لله، هذا مختصع من كلام الإمام عبد العزيز بن حيدة. لأن الأمور الثلاثة لا محيد عنها. فإن خلقه قائم بنفسه قال إنه قائم بنفسه، يعني أنه بنفسه خلقه بنفسه، قال له بالنفس ليس هو كلام، وإنما يسمى متكلما إذا نطق وتكلم وصنع كلامه، إنه ليس محل الحلال سبحانه وتعالى، ليس فيه لا في شيء مخلوقات جل وعلا، ولا في مخلوقات شيء من الله سبحانه، بل هو منزه عن الله، لأنه يستقبل بدون الخيار جل وعلا. فإن قال خلقه قائم بنفسه فالكلام لا يقوم بنفسه، عرض لا يقوم بنفسه، لا بد يكون المتكلم. وإن قال خلقه غير فجر أن يكون كل كلام وغير كلام لله، فعلم بذلك أن الصواب أنه كلامه وأن صفته وأن ليس واحدا من الكلام، أن يخلق بنفسه ولا خلق القرآن بنفسه ولا خلق القرآن بغيره، بل هو كلامه سبحانه وتعالى يتكلم إذا شاء مثل المخلوقين. نعم. ما في لا، هذا ليجي

متعدلة أو ينزل معناها وإنها خيرة وعزلة ونحو ذلك المهم على خلقها يقول قائل فلا تعالى الله في خلق الله وجعلتم الله يكون من خلقكم الله ورسوله ويقول تعالى كذلك وجعلوا ملائكة خلقوا إناثا جعلوا ملائكة خلقوا ملائكة إناثا المقصود أنه إذا كان متعلق بالحسين معناه التفسير والاعتقاد جعلوا ما يعتقدوا فيه في أذهانهم وفي اعتقادهم كما أصلا نطلع الله نطلع الله من الإيمان أحتجوا بالإيمان ونستقوا منها ضد الخير نعم في تأتم خيره ما اعتقد نعم على حسن المقال لا أقصد استدلالهم بقوله تعالى نودي من شاطئ الوادي الأيمن في البقعة المباركة والثمرة على أن الكلام خلقه الله تعالى في الشجرة فسمعه موسى منها وعموا أن قبل هذه الكلمة وما بعدها فإن الله تعالى قال فلما أتاها نودي من شاطئ الوادي الأيمن والنداء هو الكلام من بعد فسمع موسى عليه السلام النداء من حافة الوادي من حافة الوادي ثم قال في البقعة المباركة من الشجرة أي أن النداء كان في البقعة المباركة من عند الشجرة كما يقول سمعت كلام زيد من البيت يكون من البيت باتجاه الغاية لا أن البيت هو المتكلم ولو كان الكلام مخلوقا في الشجرة لكانت الشجرة هي القائلة يا موسى إني أنا الله رب العالمين وهل قال إني أنا الله رب العالمين غير رب العالمين ولو كان هذا الكلام جدا من غير الله ولو كان هذا الكلام بدأ من غير الله لكان قول فرعون أنا ربكم الأعلى صدقا إذ كل من الكلامين عندهم مخلوق قد قاله غير الله وقد فرقوا بين الكلام على أصولهم الفاسدة أن ذاك كلام خلقه الله في الشجرة وهذا كلام خلقه فرعون تحرفوا ضد وهذا كلام خلقه فرعون كما أن كلام فرعون كلام وأنا أبوك على فقد كذب في ذلك وإذا قالوا إنه كلام الله ولو فضل من الشجرة لكن أن يكون كلام الله ما كلام فرعون كلامهم فهذا مثل هذا معلوم أن الكلام الذي كلام الشجرة الوادي هو كلام الله سبحانه وتعالى وليس كلام الشجرة ولم يكن الوادي وإنما هو كلام الله وهكذا ما قدر الرب عز وجل من القرآن المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم هو كلام الله عز وجل ليس فاضلا من موسى ولا من محمد ولا من غيرهما من المخلوقين اما ما يصدر من فرعون او من زيد او عمر فنسب اليه ويلزمهم اذا قالوا ان صلاتهم في سبيل الله ان ينسبوا الى مكان فرعون الله وانا كلام فاذا كان كلام الله فهو فرعون صادق لان في كلام الله ان ربك الله ربنا الاعلى ولا يقول هذا انما ينسب في ربهم الاعلى فرق بين الكلامين على أصولهم الفاسدة أن ذاك كلام خلقه الله في الشجرة وهذا كلام خلقه فرعون تحرفوا وبدلوا واعتقدوا خالقا غير الله هذا يستقيم تغيير كلام صالح يصير خلق فرعون وكلام كلام الله لأنهم في أنفسهم فرقوا فقال ذا كلام الشجرة وهذا كلام العالم فتناقضوا منه نعم وسيأتي الكلام على مسألة أفعال العباد إن شاء الله تعالى. فإن قيل فقد قال تعالى إنه كما يقول تعالى فلما آتاها نودي من مخاف أولياء العلم، يعني المناداة من شاطئ الوادي الأيمن كذلك أن القسمان الصنع من لقى مكان هذا من قدرة الله جل وعلا، فصنع من لقى مكان الله هذا وهو لفظ كلام الله، وهو كلام الله بلا شك. الذين يعقلون على الله ولكن لم لا يستدلون على عدم العلو على الله ويمكن أن يقال مثل ما قال الله تعالى يجيء يوم القيامة ويتطلع من عباده ينزل وقال من عباده مثل أن يقال أنه سبحانه وتعالى مكان إذا خاف غير قدر سبحانه وتعالى وقال إنسان كلام هناك على هيئة يعلمها سبحانه وتعالى. ويمكن أن يقال أنه صدر الكلام والله جل وعلا كما به فوق العرش وقال ظهر موسى من هناك ذاك الكلام سوى كان يعبر ملك كلامه عن الله عز وجل عن الله فيكون نطق بالملكة والملكة يبلغ عنه كما نطق بالجرائم يبلغ عنه وكما بلغ على محمد عليه الصلاة والسلام يبلغ عنه فهو كلام الله فهو ابتداء وكلام الرسول أو الجرائم أو غير من الملائكة من ذات التفريق ولم يأتي بالله عن بعين بذول فلا رقي النظام أنه رأى كلام الله تكلم به من لم يشاهده موسى ولكنه سمع الكلام من ذاك الجانب بإذن الله سبحانه وتعالى فهو كان ذاك الجانب ملكا يتكلم هناك وقلع أبو موسى أيضا نزول خاص كنزوله إلى السماء الدنيا وكنزوله يوم القيامة نزول خاص ولا يزن منه عدم العلم غير نزول خاص الذي ظلم به يوم القيامة لا يلغي علم ورفضية سبحانه وتعالى كما نزوله في سماء الدنيا لا يلغي علم ورفضية فهو وقع عشق النزول الذي أثر به عن نفسه في سماء الدنيا والنزول الذي يوم القيامة في القضاء لا يلغي العلم فالعلم ثابت لله عز وجل على وجه الله يقول سبحانه وتعالى وهذه النزول الذي اخبرنا به ايضا لا يقول به لا نكيفه ولا نعرف كيف يقع قد يكون نزولا خاصا اتى به ظهور الكلام من ذاك الجانب مع علومه الا لا يشاب المخلوقين ولا يلزم على اثبات المخلوقين من صار في مكان الذي يخلو المكان الاخر هذا يلزم المخلوقين اما بحق اسمه فلا يلزم لانه ليس مثل المخلوقين ولا تصلات من اخلاق المخلوقين فهو سبحانه ينزل يتوجه كما يشاء ويقطع سبحانه نزول يليق به ورغم كيفيه قول الله سبحانه وتعالى كذلك نزول يوم القيامه وقال الله تعالى نزول يليق به لا يقع على ربه يرغم كيفيته نعم لقد راجع السلام التشريع على ربه قصص موسى والنساء وصلاه قصص وصلاه طه ولم اجد كلاما شافيا في هذا هذه حالنا من وإنما عموم إطلاقات من ليس فيها الكلام الشامل من فالنقال يحتاج إلى مزيد من العناية من كتب أهل الحق من في قصة موسى وخطاب الأغلى فيها إرسال الكلام وإبقاها وقصص من لكن فيما يضع الله يتبادر وهذا أنه أمره الله له في ذاك المكان من ناحية الغادي ويكون هذا يبلغ ملك وبلغه كما يبلغ كما بلغ جبرائيل كما بلغ غيره من الرسل بعض الملائكه بما قد ينزلون به الاشياء وقد يكون ونسيه خاص سمعه موسى ولم يرى ولم يقع الرؤيه فاخذ الجبل ان استقر مثلا في القران فلما قل الله رب يا رب استقر من الطائر سمع الكلام ولم يرى الذات وهذا النزول خاص الله عن كثيرته سبحانه وتعالى هل هو نزول ذات العناد العلو والعلو الغالب والمستقر او نزول بمعنى ايجاد ملك تكلم بكلامه سبحانه وتعالى وسمعه موسى

وليس بما بعدها الوصف بلفظ آمين آمين. والأخرى بسبب التصوير ثم بعدها في قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم عين. تعبير الشارع بقوله وأيضا فقوله رسول أمين فيه شيء من التساهل لم يرد به حساب التلاوة وإنما أراد المعنى فقط. ولو قال وأيضا فوصف الرسول بأنه أمين كان أدق وأجود. ومن سمع قائلا يقول قفا نبت من ذكرى حبيب ومنزلي قال هذا شعر امرئ القيس. ومن سمعه يقول إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى قال هذا كلام الرسول. وإن سمعه يقول الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين قال هذا كلام الله. كان عنده خبر ذلك وإلا قال لا أدري كلام من هذا. ولو أنكر عليه أحد ذلك لكذب. ولهذا من سمع من غيره نظما أو نفرا يقول له هذا قال هذا كلام الله. إن كان عنده خبر ذلك وإلا قال لا أدري كلام من هذا. ولو أنكر عليه أحد ذلك لكذب. ولهذا من سمع من غيره نظما أو نفرا يقول له هذا كلام من هذا كلامك أو كلام غيرك. وبالجملة فأهل السنة كلهم من أهل المذاهب الأربعة فأهل السنة كلهم من أهل المذاهب الأربعة وغيرهم من السلف والخلف يتفقون على أن كلام الله غير مخلوق. ولكن بعد ذلك تنازع المتعثرون في أن كلام الله هل هو معنى واحد قائم بالذات أو أنه حروف وأصوات تكلم الله بها بعد أن لم يكن متكلما أو أنه لم يزل متكلما إذا شاء ومتى شاء وكيف شاء. وأن نوع الكلام قديم وقد يطلق بعض المعتزلة على القرآن أنه غير مخلوق ومرادهم أنه غير متخلق مفترى مكذوب بل هو حق وصدق. ولا ريب أن هذا المعنى ينتفي باتفاق المسلمين. والنزاع هل كلام الحديث كلام الشرق تكلم إذا شاء الله تكلم ويتكلم إيه عبد سبحانه وتعالى مثل شاء فليس معنى واحدة هو معاني فمعاني آيات الغسر غير معنى حرية تعلقهم مهاتهم وغناتهم وآخراتهم وعماتهم وهكذا ومعاني متعددة أنزله الله جل وعلا ببيان الحق للناس وتشريع الناس وإرشادهم إلى ما ينفعهم وهكذا ما جاء في التوراة وما جاء في الإنجيل كلام متنوع بل يتعلق بقصص عن الأمم معنا وليتعلق بتحريم المحرمات معنا وليتعلق بالأوامر معنا وليتعلق بالجنة له معنا وليتعلق بالنار له معنا. فمن قال إنه معنى واحد فقد أعلم على الله فريق وقد أتى بقول لا غير له عند العقلاء وهو من أكثر الأقوال الأضل بها وليس ما يقول عاقل إن قوله تعالى الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم بفضل الله تعالى إلا فقه قبة ذي له وسب إلى آخره. فلا يقول عاقل إن قول الله لا إله إلا هو الحي القيوم بقوله إنه إليك اليسرى إنه لا إله إلا آية إنه لقول رسول كريم وما أشبه هذا إثمان. فهو معاني متنوعة أرسل الله بها أنبياءه ورسله لإرشاد البشر وتوجيه البشر إلى ما فيه نجاتهم وسعادتهم وأشملها يكتب وأعظمها القرآن العظيم وأشملها وأشرفها وأبلغها وأعظمها إعجازا. نعم. للتلبس للتلبس حتى يظن جاهلا أنه موافق له. نعم. ثم يقال طلق على الطلق النزاع بين أهل القبلة ثم يقال رسول محمد صلى الله عليه وسلم من الرسول يبلغ عن المرسلين. نعم. والنزاع بين اهل القبلة انما هو في كونه مخلوقا خلقه الله او هو كلامه الذي تكلم به وقام بذاته، واهل السنة انما سئلوا عن هذا، والا فكونه مكذوبا مفترا عما لا ينازع مسلم في بطلانه مما لا ينازع مسلم في بطلانه. ولا شك ان مشايخ المعتزلة وغيرهم من اهل البدع يعترفون بأن اعتقادهم في التوحيد والصفات والقدر لم يتلقوه لا عن كتاب ولا عن سنة ولا عن أئمة الصحابة والتابعين لهم بإحسان، وإنما يزعمون أن عقلهم دلهم عليه، وإنما يزعمون أنهم تلقوا من الأئمة الشرائع ولو تركوا صابقا. لا لا ولو ترك الناس على فكرهم السليمة وعقولهم المستقيمة لم يكن بينهم نزاع، ولكن ألقى الشيطان إلى بعض الناس أغلوطة من أغاليطه ففرق بها بينهم، وإن الذين اختلفوا في الكتاب لفي شقاق بعيد. والذي يدل عليه الكلام الطحاوي رحمه الله في هذا المعنى ما رواه مسلم الصحيح عن جابر بن سمر الجافعي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يقول الله عز وجل: إني خلقت عبادي حنفاء فاجتالت الشياطين عن دينهم وأمرتهم أن يشركوا بي ما لم ينزل به شيطانا وحرمت عليهم ما أهلكتهم. نعم. والذي يدل عليه كلام الطحاوي رحمه الله انه تعالى لم يزل متكلما اذا شاء كيف شاء، وان نوع كلامه قديم وكذلك ظاهر كلامه نوع كلامه قديم، يعني ممكن كلام قديم فيه في كلام نوع كلام قديم لم يزل يتكلم سبحانه وتعالى، لكن ليس جميع الكلام قديم، وهناك كلام صار كما يتكلم به الرب عز وجل بعد ان يتكلم به سبحانه وتعالى، مثل كلام موسى والكلام مع محمد والكلام مع آدم والكلام يوم القيامة للناس ويوم الجنة، كل هذا كلام جديد. هذا ما نقوله ما يأتيه من ذكر رب المحدث إذا جاء من المحدث الجديد نزل صار بعد أن لم يخلق تكلم الله به أخيرا ولم يتكلم به سابقا، وأن قال إن هذا كان كله قديم وأن معنى كلام بالله قديم ثم أنزله بعد ذلك هذا نقل عن غلط. الله جل لم يزل يتكلم إلا عشاء سبحانه وتعالى، ولم يزل يقول متى شاء وكيف شاء سبحانه وتعالى، فليس بأخرس لا يتكلم، ولو كان كذلك كان عيبا فقدح في إلهيته سبحانه وتعالى، فقد عاب الله الأصنام بأنه لا تكلم ولا تعي ولا تفهم ولا تنفع ولا تنفع. نعم. ولكن قال إنه قديم أن الله يعلم ما يتكلم به، هو يعلم كل شيء سبحانه وتعالى، لكن هو معلم هو معلم هكذا، يعلم ما يكون في الجنة ويعلم ما يكون في يوم القيامة، ولكن العلم غير يكون مثل ما يعلم عن العباد ويعلم الشقي والسعيد والصالح والكاسب والمحب من غيره، لكن لا يؤخذهم بهذا العلم حتى يعمل، إذا عملوا تعلق بذلك الثواب والعقاب، ويعلم أن أبا لهب شقي وأن أبا جهل شقي وأن هذا صفة الصديق سعيد، ولكن بعد ما وجد منه هذا استحق من أطاع الثواب واستحق من عصى العقاب، فهو لا يؤاخذ بما علم ولكن يؤاخذ بما فعله المكلف بعد ذلك. نعم. ليس من أسماء الله لكن يؤتى به الرد على من قال بحقه، هذا المقصود يؤتى من باب الرد، لكن أعطى شيء موجود يرد على ما أنكر وجوده. نعم. من ذي كلام البدع وعلم ما ليس الحمد لله قبل الباب هذا هو من كلام. نعم. وكذلك ظاهر كلام الإمام أبي حنيفة رضي الله عنه في الشيخ الأكبر، يعني قديم لا يلزم من قدم كل الأزلية، كل ما كل شيء مضى عليه جهر حتى صار يعني بعده شيء جديد إلا هو قبل كما قال العظيم قبل، وقال العظيم قبل إذا جاء العظيم الجديد، هكذا يقال الثوب جديد يتوسع سحل وعود. نعم.

والعدول عما يرد بالشرع والعقل من قول كل منهما. فإذا قال لنا فهذا يلزم أن تكون الحوادث قامت به، قلنا هذا القول مجمل، ومن أنكر قبلكم قيام الحوادث بهذا المعنى به تعالى من الأئمة ونصوص القرآن والسنة تتضمن ذلك، ونصوص الأئمة أيضا مع صريح العقل. ولا شك أن الرسل الذين خاطبوا الناس وأخبروهم أن الله قال ونادى ويقول لم يفهموهم أن هذه مخلوقات منفصلة عنه، بل الذي أفهموهم إياه أن الله نفسه هو الذي تكلم، والكلام قائم به لا بغيره، وأنه هو الذي تكلم به وقاله، كما قالت عائشة رضي الله عنها في حديث الإفك: ولشأني في نفسي كان أحقر من أن يتكلم الله في بوحي مثلا. ولو كان المراد من ذلك كله خلاف مفهومه لوجب بيانه، إذ تأثير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز، ولا يعرف في لغة ولا عقل قائل متكلم لا يقول به القول والكلام، وإن زعموا أنهم فروا من ذلك حذرا من التشبيه فلا يثبتوا صفة غيره، فإنهم إذا قالوا يعلم لا تعلمنا قلنا ويتكلم لا تتكلمنا، وكذلك سائر الصفات. وهل يعقل فإنهم إذا قالوا يعلم لا تعلمنا وإن زعموا أنهم فروا من ذلك حذرا من التشبيه فلا يثبت صفة غيره وإن زعموا أنهم فروا من ذلك حذرا من التشبيه فلا يثبت صفة غيره فإنهم إذا قالوا يعلموا لا تعلموا قلنا ويتكلموا لا تتكلموا يلزمه فيها أثبتون بما فروا منه ثم غير ذلك. وكذلك السائل إذا قالوا أن لغينا كلام لألا يشابع المخلوقين قيل لهم أنتم أثبتوا شيئا ماذا أثبتوا؟ أثبتوا العلم؟ هل علموا كعلم المخلوقين؟ قالوا لا يقف كلام كذلك أثبتوا ورابة قالوا نعم هل ثابتوا في ذات المخلوقين؟ قالوا لا فكذلك السلام هكذا الاستواء وهكذا الرحمة وهكذا الغضب وهكذا الكرامة يعني السنة هي جمال في سورة ذاته لكن على وجه الله يشابه في غير سبحانه وتعالى كما قال عز وجل ليس فيه شيء وهو السميع البصير هذه آية عظيمة محكمة رافعة وكبت الانتباه المتنبهين ولا الظالمين وتشبيه ملبس إيمان قول أبو شيخ هذا يلزم كل الحوادث من رب سبحانه وتعالى وهذا قد نفي بتفصيل هذا كلام مجمل يقول الحوادث من الصفات إلى هذا الصفات الصفات ثابت كل الله وشيخ من الحوادث لا أصل إلى بالتنفيذ والتلبيس وإذا رأت من الحوادث أن صفات المخلوقين لا تقع به وأن ما يقع المخلوقين من النفس لا يحل بالله من البكاء ومن كلامهم ومن أفعالهم ومن دمائهم ومن أشياء ما يفعله المخلوقين فلا حق. أو أنه يتصف بشيء وأنكم تتصفون به قبل ذلك. المقصودين الشيء الذي لا يليق به سبحانه وتعالى. لو يتكلم ما تعيش سبحانه وتعالى. كلام مجمل. نعم. الحوادث لها معنيان يعني. حوادث بصفات المخلوقين هذه لا تحل به سبحانه وتعالى. وحوادث معناها صفات تجدد وقالوها إذا شاء خلق آدم بعد أن لم يخلقه هذا أصل الخلق ثم خلق السماوات قبل ذلك وتجدد خلق آدم ثم خلق بعد ذلك غير آدم هذا أصل تجدد في العلم وهكذا كلام كلم قبل خلق آدم كلم قبل خلق آدم كلم مع موسى كلم مع محمد في هذه الصفات تجدد نعم وقت من الكلام الأخير لا شاعرهم معروف بهذا ولا معتقد لا يشرك في نفسه ابدا لكن معروف معروف هذا هم الاشاعره يثبتونه لكنه فيه بعض تاويل لهم ونصف السبع فانهم اذا قالوا يعلم لا فعلمنا وان زعموا انهم فروا من ذلك حذرا من التشبيه فلا يثبت صفه غيره فلا يثبت صفه غيره كيف عندهم كيف عندهم كيف عندهم وإن زعموا أنهم فروا من ذلك حذرا من التشبيه فلا يثبت صفة غيره فلينتهوا عن هذا الشيء فإنهم إذا قالوا يعلموا لا فعلموا قلنا ويتكلموا لا تتكلموا يلزمهم فيها أثبتون لما فروا منه هم غير نعم وكذلك السائر كلهم إذا قالوا إن لغينا كلام لألا يشابه المخلوقين قيل لهم أنتم أثبتوا كيف ماذا أثبتوا أثبتوا العلم هل علمه كعلم المخلوقين قالوا لا يقعد الكلام كذلك أثبتوا غرابة قالوا نعم هل إرادة فيه إرادة المخلوقين قالوا لا فكذلك الله هكذا الاستواء وهكذا الرحمة وهكذا الغضب وهكذا الكراهة هل السنة وجه معرفة في ذاته لكن على وجه الله وشرعية غير سبحانه وتعالى كما قال عز وجل ليس لي شيء وهو السميع البصير هذه آيات عظيمة محكمة قاطعة تبطل اشتباه المكذبين وضلال الضالين وتشبيه الملبسين نعم قولكم الشيخ هذا يلزم سوى الحوادث من رب سبحانه وتعالى وهذا قد نفي بتفصيل هذا كلام مجمل يقول الحوادث من الصفات الى هذا الصفات الصفات ثابت في الله وتسمى لها حوادث لا اصل لها للتنفيذ والتلبيس وإذا ركب الحوادث أن ذات المخلوقين لا تقع به وأن ما يفعل المخلوقين من نقص لا يحل بالله من بكاء ومن كلامهم هم ومن أفعالهم هم ومن دمائهم ومن ما يفعل المخلوقين فهذا حق أو أنه يتقف بشيء لم يكن مشخصاً به قبل ذلك المخلوقين في الشيء الذي لا يليق به سبحانه وتعالى لو يتكلم متى سبحانه وتعالى كلام مبهم الحوادث لها معنى يعني حوادث وصفات المخلوقين هذه لا تحل به سبحانه وتعالى وحوادث معناها اذا تجدد يفعلها اذا شاء خلق ادم بعد ان لم يخلقه هذا وصف الخلق كما خلق السماوات قبل ذلك وتجدد خلق ادم ثم خلق بعد ذلك غير ادم هذا وصف تجدد في العلم وهكذا كلام سلم قبل خلق ادم سلم حين خلق ادم سلم مع موسى وصلنا مع محمد في هاي السلام تجدد نعم يحسب من في السلام نعم يحسب من في السلام نعم شاعرهم معروف بهذا ولا معتدى لا يشتري في نفسه أبدا لكن المعروف المعروف هذا هم الأشاعرة يثبتونه لكن له فيه بعض التأويل لهم من صلاة السبع لكن يقول حكاية هم يقعوا كلام الرب يقول حكاية عن كلام الرب ويجعلوا كلام الرب المعنى القائم بذاته هذا باطل وهذا كلابية مثلهم كلام كلهم كلابية قالوا حكاية أو عبارة وحرية قالوا القول الثاني نعم وهل يعقل قادر لا تقوم به القدرة الحي لا تقوم به الحياة وقد قال صلى الله عليه وسلم أعوذ بكلمات الله التامات التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر فهل يقول عاقل أنه صلى الله عليه وسلم عاد بمخلوق بل هذا كقوله أعوذ برضاك من سخطك وأعوذ بمعافاتك من عقوبتك وكقوله أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر وكقوله وأعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا كل هذه من صفات الله تعالى وهذه المعاني مبسوطة في مواضعها وإنما أنا أشير إليها هنا إشارة طيب الله يا الله خير وكما يرى شرق من كلام ابن كثير قال من واضع قال عشيق ابن كثير ومن كلام ابن كثير هو غلق سبيل الله نعم ترى على نبي ابنه. وكثير من متأثر الحنفية على أنه معنى واحد. لا لا تكلم على صحيح رواه أحمد وابن السني عن عبد الرحمن ابن حنبش مرفوعا بسند صحيح. عن حنبش؟ نعم. رواه أحمد إيه؟ رواه أحمد وابن السني عن عبد الرحمن ابن حنبش مرفوعا بسند صحيح. أبو الشيخ ابن الحنجات. نعم. نعم. وحنجات ابن الحنجات. معكم؟ وروى أبو موسى المديني أيضا الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وهذه المعاني مبسوطة في مواضعها، وإنما أنا أشير إليها هنا إشارة. وكثير من متأخر الحنفية على أنه معنى واحد. وكقوله: أعوذ بعزتك وقدرتك من شر ما أجد وأحاذر. وكقوله: بعزة الله وقدرتك من شر ما أجد وأحاذر. وكقوله: وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتنا. كل هذه من صفات الله تعالى، وهذه المعاني مبسوطة في مواضعها، وإنما أشير إليها هنا إشارة. وكثير من متأثر الحنفية على أنه معنى واحد، والتعدد والتكثر والتجزؤ والتبعض حاصل في الدلالات لا في المدلول. وهذه العبارات مخلوقة، وسميت كلام الله لدلالتها عليه وتأديته بها. فإن عبر بالعربية فهو قرآن، وإن عبر بالعبرانية فهو توراة. فاختلفت العبارات للكلام، قالوا: وتسمى هذه العبارات كلام الله مجازا. وهذا الكلام فاسد، فإن لازمه أن معنى قوله: ولا تقرب الزنا، هو معنى قوله: وأقيم الصلاة. ومعنى آية الكرسي هو معنى آية الدين. ومعنى سورة الإخلاص هو معنى ثبت يدا أبي لهب. وكلما تأمل الإنسان هذا المعنى وعلى كل حال هذا قول فاسد، لأن كلام الله معنى صائم بالله، وأنه يحصل بالكتاب والألفاظ والعبارات والدلائل، هذا من أفسد الأقوال عقلا وشرعا. فإن واحدا منا لو كان كلامه لا يتغير وهو كلام واحد لكان نقصا حقه، وكان آية عبرة. وإن المعاني تختلف ألفاظها ودلائلها، والزعم بأن الكلام معنى واحد صحيح بالله وإنما تختلف عن التعاديد هذا ليس بالأقوال. ثم هو يحتمل أن يكون معنى كلام واحد لما قال الصالح، يكون معنى الله لا إله إلا هو الحي القيوم، يعني هؤلاء هو معنى ثبت ذات الهد إنما هو العقل ليس بالأقوال. هذا لا يقول العقل، إن تأمل ما يقول لم يقل هذا، إنما يقوله من لا يعلم. والمعنى الثاني أن يقال إن جميع الكتب متحدة في معنى، وأن آيات الكرسي في القرآن موجودة في التوراة وفي الإنجيل وفي الزبور وغير ذلك، وهكذا ثبت وهكذا وعصي وهكذا. فإن عبر عن هذه السور هذه المعاني العربية صار قرآنا، وإن عبر عنها إبراهيم صلى الله وهكذا. وهذا أيضا فاسد، فإن يجب عليهم أن يكونوا شرائعنا وشرائعهم، وأن يكون ما أمرنا به هو مقدور وما نهينا عنه هو من وعد. والله يقول لكم إذا عن شرائعكم بفاسد، ولابد بالفاتحة، لم يجد في التوراة ولا في الإنجيل ولا في الزبور ولا في القرآن فيها. فعلم بهذا أن هذا قول فاسد من جهة الوجود، لا من جهة استحال عن الكلام ولا من جهة التكلم عن الكلام، هو فاسد. والصواب أن الله جل وعلا يتكلم إذا شاء، وأن التوراة غير الإنجيل والإنجيل غير الزبور، الزبور غير القرآن، القرآن غير موسى وإبراهيم إلى غير ذلك. وأن الكلام معنى ولفظة، تكلم الله بها عز وجل، فهو تكلم بالتوراة، تكلم بالدين معنى ولفظة حرفا وصوتا، وهكذا القرآن، وهكذا كلامه سبحانه يوم القيامة حين يخاطب أهل الجنة وحين يخاطب آدم وأخرج بعث النار، كلامه يسمع، كان له معنى يسمعه آدم ويعين، وهكذا كلامه أهل الجنة، وهكذا كلامه مع الناس. نعم الأحد لا تتكلم ربه لا تتكلم ربه جمال كلام مكتوع، تسأله ماذا فعلت، ماذا فعلت يوم كذا وكذا، وماذا صار يوم كذا وكذا، ويقول هذا النهار رضيتم، يقول يا رب العمين أرضى وقد أعطيتنا ما لم تعطي أحدا من خلقك، قال أنا أعطيك أفضل من ذلك، ومعنى غير معنى العصر غير معنى كذا، قال وما هو أفضل، قال وما هو أفضل منك ربنا، قال أحل عليكم الإنوان فلا أسهد عليكم بعده أبدا. هذا في لا يخفى على من له هذا ما نسبة من عقل الإسلام. وكلما تأمل الإنسان هذا القول تبين له فساده وعلم أنه مخالف لكلام السلف، والحق أن التوراة والإنجيل هم من هذا الجرار، هم أكثر من هذا الجرار من التشبيه، يعني إذا قلنا أنه معاني أنه يتكلم بألفاظ إنه مثبتين لأنه يقضي ربه، هذا من ضلاله من جهلهم. فيقال له أيضا المعاني لا تقوم الذي لمن يفهمها ويعقلها، إذا كان كلام الله له معنى يعبر بكذا ويعبر بكذا، هذا لا يقل إلا فيه العقل، فيه يفهم، فيه له علم، الحجر والشجر لا يقال إنه يفهم كذا ويفهم كذا ويعقل كذا ويجد بنفسه معاني يعبر عنها بكذا ويعبر عنها بكذا ويعبر عنها بكذا، وهكذا البهيمة ويقال فيها انها تفهم كذا ويعبر عنها بكذا ويعبر عنها بكذا ويعبر عنها بكذا. فإذا قلتم هذا معناه ان هذا تشبيه لله بالجمادات ولكل ما يبرزه الله سبحانه وتعالى من الحيوانات. والحق ان التوراة والانجيل والزبور والقران من كلام الله حقيقة، وكلام الله تعالى لا يتناهى، فانه لم يزل يتكلم بما شاء اذا شاء الله يتنوع، ما هو معنى واحد يتنوع، معنى قل هو الله احد غير معنى ثبت الله في الارض، معنى الله لا اله الا هو غير معنى والعصر من اجتهادهم، ومعنى والعصر واشباهه غير معنى حديث لكم امهاتكم وبناتكم، كله معنى على مكروه غير المعنى الاخر مخالف له. فلا يقول عاقل ان هذه معناها واحد ابدا، ما يقول لا الا ما يقول هذا الا الانسان لا عقل له. المقصود يعني لا يتنهى لا ينتهي؟ لا ينتهي نعم. يعني كلام كثير كلام الله لا يقف عند حد. فانه لم يزل يتكلم بما شاء اذا شاء اذا شاء كيف شاء، ولا يزال كذلك. قال تعالى: قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفذ البحر قبل أن تنفذ كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. وقال تعالى: ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفذت كلمات الله إن الله عزيز حكيم. ولو كان ما في هذا ما في المصحف عبارة عن كلام الله وليس هو كلام الله لما حرم وليس هو كلام الله وليس هو كلام الله لما حرم على الجنب والمحدث نفسه. ولو كان ما يقرأه القارئ ليس كلام الله لما حرم على الجنب والمحدث قراءته، بل كلام الله محفوظ في الصدور مقروء بالألسن مكتوب في المصاحف كما قال أبو حنيفة في الفقه الأكبر وهو في هذه المواضع. ولو كان ولو كان